بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى من حلقات صحح تلاوتك. إن شاء الله يعني لنا النهاردة وقفة مع سورة عبسة، ودي يعني سبحان الله طول الأسبوع مشغول بيها والله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا، يفتح علي وعليكم، وإن احنا نتدارسها ويجعلنا قوم تدارسوا آياته وكتابه. فنبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة. هقول لحضراتكم الأول مقدمة خفيفة عن السورة لعل وعسى ان قلوبنا تتعلق بيها، يعني قبل ما ألسنتنا تنضبط وتنطق بيها، الاساس ان قلوبنا تتعلق بالصورة. بص معايا كده مقدمة عن الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنب مجموعة من سادات قريش، كويس، هو قاعد معهم بيدعوهم الى الاسلام، ويبدو ان هؤلاء الناس يعني ايه ظهر عليهم علامات القبول. فجت المفاجأة، ان حصل ايه، ان جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن ام مكتوم، يقول يا محمد، يا محمد علمني مما علمك الله. لسان حاله اني اخاف الله، اني اخشى الله، فاريد منك يا محمد ان تعلمني مما علمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ هو قاعد وقلبه مرتبط بالناس اللي قاعدة قدامه، اللي هم خلاص هيأسلموا. الناس دي لو أسلمت هيجي كمية كبيرة جدا، اللي هم الأتباع بتوعهم على طول. وسيدنا عبد الله بن مكتوم هو رجل أعمى بسيط، يعني يريد ان هو يعرف عن الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ عبث في وجهه. عبث يعني ايه؟ يعني ايه عرس يا جماعة كده؟ يعني هي اقوى بأكلحة وجهه او اقطب وجهه. كان نفسي يكون فيه صورة الوقت عشان بس اظهر لك شكل العرسة ده ازاي، ان تلاقي حركة بسيطة خفيفة، ان انا يعني كان اقول لك كده بوشي وادور وجهي عنك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهذا الامر الصغير يحصل ايه؟ ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عتاب جميل ورقيق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، وما يدريك يا محمد لعله يتزكى، لعل عبد الله بن أم مكتوم يتزكى، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى. هؤلاء الأغنياء اللي بيستغنوا وبيطلبوا الغنى وهم مستغنيين عن هذا الامر وعن امر الدين بمالهم واولادهم، فانت له تصدى، انت قاعد قدامه وبترجو وقاعد تتعرض له في الحديث وترجو اسلامه. وما عليك يا محمد الا يزكى، واما من جاءك يسعى، شوف التقدير بقى، واما عبد الله بن مكتوم ابن ام مكتوم الذي جاءك يسعى وهو يخشى الله جل وعلا، فانت يا محمد عنه تلهى كلا. محور مهم قوي قوي، يعني عيشوه معايا كده علشان تعرف الصورة وهي نزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بعتاب من ربه، والنبي يعني سبحان الله يبلغ عن الله جل وعلا. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وحشاه، كان عنده يعني مجرد اي ميل للكذب وحاشاه لكان كذب في هذا الامر، ما قال انا ربي يعاتبني على هذا الرجل الاعمى. ولكن طيب نعمل ايه بقى يا جماعة؟ طبعا ده المحور الاول في السورة، في محاور حوالي 3 محاور تانيين، انا دايما بكتفي بمحور معين اقوله معاك، علشان لو زودنا عن كده بينسحب الوقت من بين ايدينا. فانا عاوزك بس تبدأ تعرف ان في حاجة معينة في الصورة احنا مهتم انت بتهتم بيها وبتعيش معاها قبل قراءتها. طيب القصة دي برضه عاوزك مع كل محور انت بتذاكر السورة هتعمل ايه بعد كده، ان انت بتطلع الفوائد. يا جماعة القصص القرآني مش عبارة عن قصة احنا شفناها فنبدي اعجابنا ونقول الله قصة جميلة، ايه اللي بعد كده بقى او ايه اللي فصل اللي بعد كده، ابدا. انما هو الفكرة ايه؟ الفكرة في قصص القرآن ان نعتبر. طب تعالى نطلع مجموعة اعتبارات كده، مجموعة عبر وفوائد من القصة الصغيرة ديت، من اللي هو يعتبر اول 10 آيات بس في اول 10 آيات في السورة. والله لو بدأنا العبر والفوائد لأخذت مننا ايام، سبحان الله. طب انا هقول لك حاجة معينة، ركز معايا بقى علشان ايه الحتة دي جميلة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه من؟ عبد الله بن ام مكتوم. اه نعم. طيب هو اما عبس في وجهه، هو سيدنا عبد الله بن ام مكتوم رأى ولا ما رأهوش؟ شافه ولا ما شافوش؟ ما شافوش. اه طب امال ايه السبب الكبير ان الايه تنزل، جبريل ينزل بقران الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان لم يقع ضرر اصلا على سيدنا عبد الله بن مكتوم لانه لم يرى هذا العبس في وجه النبي له. ليكون الاساس بقى يا حبيبي في الله، وديت ناخدها تكون العبره الاولى والفايده الاولى، ان نعرف ايه؟ ان نعرف ان التعامل بينك وبين الله جل وعلا مش مهم اللي انت قلته اختبته هو سمعك ولا ما سمعكش، مش مهم اللي انت كذبت عليه هو عرف ولا ما عرفش، المهم ان ده ذنب، ده ذنب يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه، وتعلم ان الله يرى. وربنا بيحاسبك مش بيحاسبك انت ضربت واحد فالضربة وجعته ولا ما وجعتوش، لو وجعته ربنا يحاسبني، واذا ما وجعتوش ربنا ما يحاسبنيش، لا ابدا. ده الفكرة ايه؟ انت ضربته وهذا امر بينك وبين الله، فيحاسبك الله جل وعلا عليه. فنعرف ان احنا عاملين ايه، فتعرف ان انت علاقتك بالله جل وعلا إيه، وان الله يرى، مش شرط ان سيدنا عبد الله بن ام مكتوم ما شافش، لا المهم ان الله سبحانه وتعالى رأى، وعلى هذا يكون الحساب. طيب عبرة تانية ناخدها وديت برضو مهمة اوي اوي اوي، ان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عشان عبس في وجه اعمى، يعني حاجة بسيطة الواحد اصلا مستحي يقول ذنب لانه شايف ان الموضوع بسيط جدا، يعني حاجة سهلة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل قرآن، وقرآن يتلى 1400 سنة، القرآن يتلى الوقت اللي احنا فيه موجودين، بس 1.5 مليار مسلم لو قرأ هذه الآية يقرأ هذا العتاب ويعرف هذا الامر كده على النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم ايه؟ انه لا يوجد لأحد من البشر نسب مع الله جل وعلا، ان العبد عبد والرب رب، حتى لو كان النبي، حتى لو كان النبي ده قلبك يتعلق بالله جل وعلا، وتعرف حجمك وتعرف طبيعة تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده ينقلنا للعبرة الثالثة. ايه هي العبرة الثالثة؟ اللي هو لكل ذنب عقوبة، لكل ذنب عقوبة. فهذا شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعاتبه ربه على طول عليه. طيب احنا بقى كيف حالنا وكيف حال ذنوبنا؟ الحق نفسك لان انت عندك ذنوب كتير وانا عندي ذنوب كتير زيك، وانا عندي ذنوب كتير زيك واحنا غافلين عنها، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. اخر حاجة عشان ننتقل من هذا المحور بفضل الله، اللي هو ايه؟ سيدنا عبد الله ابن ام مكتوم اعمى، ولكنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم، وذهب الى لعله ايه؟ يزكى، عاوز يزكى وعاوز يتذكر وعاوز يخشى. شفت بقى ده ايه؟ سيدنا عبد الله الاعمى هو رايح علشان يتزكى ويتطهر في نفسه ويتعلم دينه. طيب كيف حالنا احنا بقى؟ قول لي بالله عليك كيف حالنا احنا؟ انا ما اظنش ان سيدنا عبد الله بن مكتوم هو الاعمى، ربما يكون حد تاني. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يغفر لي ولكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا ننتقل الى المحور الاساسي في الدرس بتاعنا، الا وهو الشغل بتاع التجويد وبتاع القراءة. طيب احنا في عندنا كلمات صعبة نحب نفكها في السورة. يا اخوانا بقى ما كلمتونيش من زمان وانا لسه ما كلمتكوش. ها عندنا الفاظ صعبة نحب نفكها في الصورة كده. عبسة، يعني ايه عبسة؟ فين الناس اللي شغالة معانا؟ اذا كان من الكتابة مش هنشتغل، امال في القراءة هنعمل ايه يا حبايبي؟ ها عبسة غضبة، لا اظن. طيب عبس قبض وجهه، قبض وجهه قطر. نعم قال كده. مين اللي قال القبض ده؟ اتقالت في الظلال واتقالت في التحرير والتنوير، انما انا الوقت بقول معاني الكلمات من كتاب البيان في معاني كلمات القرآن للشيخ مصطفى العدوي. بنقول بنفك الكلمات الصعبة الوقتي من كتاب جميل جدا يجب يكون عند كل واحد، هو كتيب صغير كده يكون في جيبك علشان وانت بتقرأ في الفاظ غريبة احنا مش درجة علينا. فيعني مثلا ايه سفرة، ايه قبة، ايه الابة، الكتاب اسمه ايه؟ اسمه البيان في معاني كلمات القرآن للشيخ مصطفى العدوي. وفي طبعا كتب كتيرة بتعمل في هذا المجال يعني. طيب تولى اعرض بوجهه، تولى دور وجهه، يزكى يتطهر، تصدى تصغي اليه، فانت له تصدى اي فانت تصغي اليه وتقبل عليه، تلهى تتشاغل، تتشاغل وتتغافل عنه، سفر بايدي سفر، من السفر الملائكة. نعم. ثم البررة هم سفرة. طيب والبررة مطيعين، مطيعين. يبقى إذن البررة مطيعين. طيب ممكن نروح بقى لكلمة ايه؟ وقد ب في الآية 28 وعنبا وقبا. ايه القبا ده بقى؟ انا احب اسمعها منكم كده بس قبل انا ما اقولها. رطبا. ها جبتها منين يا زكريا؟ انت قلت لي انك من المغرب، يبقى زكريا. جبتها منين يا زكريا؟ انتم تقرؤون لورش مش كده؟ العلف. نعم نعم راجي عفوك ربي. هو بيقول العلف. ونعم هو الشيخ مصطفى في الكتاب اللي احنا قلنا عليه اللي هو البيان في معاني كلمات القرآن قال ان هو البرسيم وقيل عموم العلف. زكرياء تقرأ الورش ما شاء الله. ها طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى احبائي في الله ونبدأ في الموضوع الاساسي بتاعنا الا وهو القراءة والتجويد وكده. طبعا انبهك بمجموعة اتفاقات بيننا وبين بعض في المرات السابقة للإخوة اللي كانوا معانا، والحد الجديد لو في حد من الإخوة جديد يعني يبقى عارف النظام بتاعنا ان احنا بنعمل ايه. رقم واحد ان حضرتك تكون متوضئ، وده قلنا الوضوء. ربنا يبارك فيك يا ام حمزة ما شاء الله، ربنا يجعل حمزة مثل حمزة تعرفون حمزة. حمزة القارئ ما شاء الله، فمثل سيدنا يفتح منه اللي ناوي ان هو يقرأ يكون معاه مصحف ويفتحه ويكون معاه قلم رصاص، والمصحف ده يكون خاص بيه عشان لو في حاجة يحطها في جنب اشارة او حاجة يحطها في يكتب الاشارة بتاعته في جنب. ثم ان يكون اللي عاوز يقرأ فيكون كده ممكن ان شاء الله اللي هيقرأ هيسجل، وقول يا جماعة انا عاوز اقرأ فنعرف. اخواتنا في الادارة بيسجلوا بقى رقم واحد ثم رقم اثنين ثم رقم ثلاثة الايه، لكن انا اقرأ بورش دي مشكلة. ليه مشكلة؟ ليه ان شاء الله ما في مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنستعين بالله سبحانه وتعالى. هناخد الاول المقطع الاول من 1 لـ10. يلا يا جماعة نشتغل فيه بقى. طبعا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه بتستعذ بالله يا شيخ؟ لان قال ربنا جل وعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بتبسمل يا شيخ؟ لان البسملة عند حفص واجبة في بداية الصور، فاذا عندنا تكون البسملة واجبة ويجب ان ايه ان نبدأ بيها. الاية الاولى عبث وتولى. انصحك بايه؟ عبث 3 حركات للفتح عين مفتوحة وباء مفتوحة وسين مفتوحة ورا بعضها عبسة. طبعا تقول ايه عبسة عبسة؟ لان انت في الباء هتبقى اختلفت الفتحة بتاعتها، ولكن عبسة ويكون الازمنة متساوية في الثلاث حروف. وتولى ان طبعا مد منفصل، نحن نقرأ حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وبالتالي هيكون ايه بالتوسط، فيكون فيها اربع حركات وخمس حركات. ان جاءه طبعا ان جاءه اخفاء لنون السكنة، خد بالك وات اخفاء وات معاه غنة. ان جاءه الاعمى طبعا جاءه مد ايه مد متصل، يمد بمقدار اربع حركات وخمس حركات عند حفص. طبعا اخونا زكريا هيقول لي ده المد ده ست حركات عند ورش، اقول له نعم احنا هنصبر على بعض، لان ايه انا لو حاجة هبقى اقول لك عليها في يعني فيما يخص ورش، انما اخواننا احنا بنقرأ بايه بنقرأ بحفص عن عاصم من طريق الشاطبية. وما يدريك، خد بالك ده حتة وما يدريك ده حتة فنية، الاخوة القراء اللي معنا يقولوا لي عليها يلا. وما يدريك عاوز الاول ايه، وما اداة استفهام يظهر الاستفهام في قراءتك، وما يدريك ده رقم واحد. رقم اتنين اظهر لي اظهر لي المد الطبيعي وما يدريك، انما قلت ايه وما يدريك، لو انا قلت وما يدريك ايه الخطأ عندي اخوتي في الله حبيبي، وما يدريك ايه الخطأ؟ الخطأ ان انا شلت الالف. نعم يا عبد الله، الف يمد بمقدار حركتين، وما يدريك لعله، وطبعا في المد الطبيعي في يدريك لعله يزكى، مد صلة صغرى لعله اللي هي الواو الصغيرة اللي بعد الهاء اسمه مد صلة صغرى، لعله يزكى لازم تعمل ايه المشددات، اوعى تقول لي يزكى عملت ايه شلت الحروف المشددة والحرف المشدد ده حرفين، او يذكر فتنفعه الذكرى، عاوز اقول لك ايه او يذكر فتنفعه ايه اللي فتنفعه ده اخفاء، فتنفعه الذكرى الذكرى اما طبعا مد منفصل يمد مقدار اربع حركات وخمس حركات، اما حرف غنة مشدد الميم ونحافظ على الالف بعده، اما من استغنى فانت له تصدى فانت له تصدى، عاوز اقول لك ايه خد بالك من كلمة تصدى هتعمل معاك ايه، التاء ممكن انها تفخم تطلع طاء، فهتقول ايه فانت له تصدى، ما شاء الله اختنا وفاء قالت على طول الخطأ ده شائع قوي ومشهور تصدى، طب تصدى كامل لنا وفاء بقى الكلمة بالخطأ التاني انها يكون ايه انها تكون بالضاد واحنا عايزينها بالدال، تصدى تصدى بالدا تصدى، ثم وما عليك الا يزكى، حافظ على المشددات بالله عليك، الا الا المفروض يعني ايه لو انا قرأتي صح ان شاء الله ان هيكون معاك اللام زمانها اطول من اللام العادية، اللام المشددة لازم يكون زمانها اطول من اللام العادية، الا يزكى واما من جاءك يسعى، طبعا الحمد لله ايه الاحكام بدأت تتكرر معانا، لان هنقول واما حرف غنة مشدد، من جاء عبارة عن اخفاء، جاء عبارة عن مد متصل اربع وخمس حركات ومتصل لانه في كلمة واحدة، نعم اخونا عبد الله متصل في حركة واحدة في كلمة واحدة، وهو يخشى يخشى طبعا تقول يخشى يخشى، فمرققة الشين والالف بعدها مرقق، يخشى بتنتهي بالف ولا بتنتهي بياء، يخشى بألف نعم ألف، طب لو كانت ياء كنت تقول ايه يخشي، لو كانت ياء كنا هنقول يخشي، ولكن هذا ألف يخشى إيه، فأنت عنه عنه عنه في ايه الحكم في عنه، راجي عفوك ربي عندي مشكلة في الإقلاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلها لك يا رب العالمين، استعن بالله سبحانه وتعالى ويحلها لك. ايه المشكلة اللي ممكن تكون في الاقلاب. طيب نخليها للاخر ونحاول نحل فيها واحنا شغالين ان شاء الله رب العالمين. طيب وانا كمان في الاخفاء، يبقى حد في الاقلاب وحد في الاخفاء. عبد الله بيقول اظهار، اظهار اللي هو ايه؟ عنه، نعم حكم عنه، نعم الله يفتح. لا ده هو بيقول على حاجة قبل كده، ماشي عنه تلهى. ونقف عند الآية 10 ان شاء الله، واحب اسمع حضراتكم مين عنده استعداد ان يقرأ. اسد السنة، انا اسد السنة ما شاء الله، ومحمود عبد الباسط ما شاء الله. محمود عبد الباسط قرأت قبل كده؟ ها وزكريا. شوف يا جماعة احنا نسمع زكريا الاول لان من المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اهل المغرب جميعا، فنسمع منه الاول ان شاء الله يكون الصوت عنده شغال كويس، وحتى نسمع ورش كده في البداية الطيبة. وانت ركز معايا قوي، مش هقول لك انت ورش خالف ايه، قول لي زكريا بيقرأ هيخالف قراءتنا في ايه. طبعا هي مش مخالفة، هو بيقرأ بوجه اخر، ايه الوجه الاخر اللي قرأ بيه؟ طيب انت معاك الصوت كويس يا زكريا؟ اخونا زكريا اسمعك، استعين بالله واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله يفتح عليك يا حبيبي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا سعيد وسعيد شايف وانتو شغالين ما شاء الله على الخلافات اللي بتقولوها. هو قرأ لورش إن شاء الله قراءة سليمة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجات اللي انت سمعتها، أيوة مين بقى ديني ديني ده ديني ديني. الذكرى، ما لها الذكرى، ما لها الذكرى. عندي حاجة كنت عاوز اعملها. نعم حبيبي، لان هو مش زكريا اللي ترك الهمز، هو ورش اللي ترك الهمز. فهو سيدنا ورش هو اللي ترك الهمز، فزكريا بيقرأ لسيدنا ورش فيقول الاعمى، مش الاعمى، لعمى. مثلا الارض، الاخرة، فما بينطقش الهمزة اما تكون في الف لام التعريف. طيب انصحك حبيبي زكريا في الله، انت قلت ايه؟ بسم الله كلمة يذكروا، يذكروا. انا عاوز ايه؟ يذكى، ترقيق الكاف لانك فخمت الكاف شوية. وايضا في كلمة اما من استغنى، من استا كانت بالطا وكنت اريد ان تكون بالتاء. اما من استغنى، ماشي. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بيك وباخواتنا الموجودين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نسمعها ورش، نسمعها حفص بقى. من يقرا حفص ويسمعنا؟ وفيك بركه يا زكريا. محمود عبد الباسط اتفضل يا محمود اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، لا لا لا لا لا لا، أما من استغنى، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من أسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله يفتح عليك أخونا محمود عبد الباسط، قراءة طيبة. عندي مجموعة من الملاحظات تبدأ في بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لازم تكون لأن جميع الهمزات المفتوحة بنقصها على الهمزة. أعوذ بتاعت أحمد، أعوذ بالله، فده رقم واحد. رقم اتنين وما يدريك، عاوزها وما يدى، وما يدى قلقلت الدال، وما يدريك لعله يزكى. ثم أما من، طبعا انت قلت من الاول ورجعت انت صححتها فخلاص ربنا يفتح عليك. انما اللي بعدها أما من استغنى، انا عاوز ايه؟ أما من استا، من استغنى، يبقى انا بحافظ على التاء، ما بخليش الغين نظرا لانها حرف مفخم تسحب مني التاء لفوق ويطلع استا، فتكون استغنى. ثم بعد كده كان في كلمة فأنت له تصدى، سمعتها كما لو كانت بالطا، تصدى، وكنت أريدها أن تكون فأنت له تا، فأنت له تصدى. ثم كلمة وأما، أنت حضرتك ما وضحتش الهمزة، والهمزة يجب أن تحقق. لأن ممكن أقول واما من جاءك، واما من جاءك، انما عايز واما من جاء جاءك يسعى، وهكذا. طيب الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا. تعالوا ننتقل للجزء الثاني من اول الآية 11. كلا انها، طبعا الحاجات اللي احنا قلناها ولا نقول صدق الله العظيم، ديني ديني، ماشي يا ديني ديني، ربنا يحفظك يا رب العالمين. الامر واسع. محمود عبد الباسط بيقول لي ماشي، ما شوف بقى ديني ديني انت بتعمل فينا ايه، هتخرجنا كده من القصة. انما ليه يا حبيبي؟ لان هو اللي في ناس قالت ما نقولش، في ناس قالت ما نقولش ان احنا نقول شوف انتوا نسيتوني والله من قايلها. يلا ننتقل بقى كلا انها، كلا انها، ان بيحصل مد منفصل، لازم اربع حركات وخمس حركات نحافظ عليه. انها، تاخد بالك من كده ان احنا هنعمل محمد جمال ده، لو انت محمد جمال اللي انا اعرفه وبتقول ها ها ها ها دي، والله هوريك. بس انا مش عارف انت اللي انا اعرفه ولا لا، انت قول، انت قول لي انت اللي انت تعرفه ولا لا. اسد السنة، اسد السنة، انت اسد السنة ده هو ماشي نسيبه يتدلع علينا. فقال اخونا اسد السنة فضل جه، لا انا مش انت اللي تعرفه يا شيخنا. طيب يا حبيبي ربنا بقى. والله انا خفت تكون انت وبتتنكر مسامحك يا حبيبي ان شاء الله، والامر سهل باذن الله رب العالمين. ثم ننتقل فمن شاء ذكره، خد بالك خلاص الاحكام هتعمل هتتوالى معانا وهتتكرر معانا. فمن شاء، خد بالك ترقيق الشين والاخفاء بتاعها، شاء ذا، طبعا متصل اربع حركات وخمس حركات. ثم ذكره في مد صلة صغرى، في صحف، تاخد بالك من المد بتاع في صحف، ما تقولش في صحف لانك هتبقى شلت حرف، الا وهو هيكون حرف حرف مد يمد بمقدار حركتين. مكرمة ما، ادغام بغنة، مرفوعة مو، ادغام بغنة، مطهرة بي، حكم الاقلاب اهو. مين اللي كان بيقول لنا ان عنده مشكلة في الاقلاب؟ تعرف الاقلاب ازاي؟ ان على طول تنوين هيجي بعده باء، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان هتلاقي مكتوب ميم زي اللي حضرتك شايفها في المصحف تحت التاء المربوطة اللي موجودة عندنا ديت. طيب رقم ثلاثة ان التنوين هنقلبه ميم ثم نعمل اخفاء بغنة مطهرات بي مطهرات بي ثم هيجي لنا اقلاب تاني وده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا كرام دارارة وتاخد بالك بقى ايه من الفتحات دارارة دارارة كرام دارارة ثم قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه هنا بقى حكمين جداد همك ما شفتهمش قبل كده في بداية الصورة من ايه الحكم اظهار نعم من اي شيء خا ها شيء خا اظهار ها في حد معانا قاعد بياخد قراءات لو انا قلت ايه من اي شيء خلقه ابقى قرأت المين دي حتة مدعبة بس لاخواتنا لو حد قاعد معانا عشان قراءات ولا حاجة ونكمل من نطفة انا خفت ايه من نو من نطو نطو لا لا من نو من نو طب الطاء مفخمة شيخ طيب يا حبيبي خلص النون المرققة وروح للطاء المفخمة قول لي من نو وبعدين انتقل للطاء وانتقل للطاء وقول لي من نطفة نطفة نطفات نطفات خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقدر أماته فأقدر يا ريت تقول لنا لمين يا شيخنا ماشي هو ما حدش عمل دي في القراء العشرة غير قارئ واحد فقط وسيدنا أبو جعفر ثم إذا شاء أنشر عارف أنا عاوز بقى منك إيه شاء من الإتقان في القراءة من الإتقان في القراءة إن أنت تقول إيه تظهر لي التحقيق بتاع الهمز اسمعني بقول إيه كلمة إيه الحرفين دول هي عندي في السوق في الآية في الآية 22 طب إزاي كده طب نسمعهم حاضر اسمعهم ثم إذا شاء شاء أنشر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا وليد كلا لما يقض ما أمر عاوز نعمل ايه عاوز لما ان انت توضح لي الالف اللي بعد لما لان اوعى يعني سبحان الله انا كنت بقرأ قريب وغلطت فيها معرفش ليه وانا بقرأ قلت ايه كلا لما يقض ما أمره وده كان خطأ لان ان شاء الله يكون الصح كلا لما ما كلا لما يقض ما أمره اللي هو إثبات الألف اللي فيه المادة الطبيعي اللي فيه لما يقضي طيب ونقف هنا هو إن شاء الله عند الآية 23 ونسأل من يقرأ أسد السنة لم تقرأ أسد السنة ماشي يا حبيبي طيب اتفضل ضل اقرأ أسد السنة ثم إن شاء الله نخلي إيه راجي عفوك ربي إن شاء الله أسد السنة أسمعك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره كم؟ كمل ثم أماته فأقبره حتى الآية 23. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. الله يفتح عليك يا أسد السنة، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك يا رب العالمين. طبعا انت بتحاول تغريني بصوتك الحلو وبالحاجات بقى اللي انت بتعملها ايه كلا، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وهسامحك فيه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقني واياك الاتقان ويجعلنا متقنين. في بس حاجة، كلمة مكرمة اللي بالقاف انا عاوز ايه مكا، عاوزها ان ايه تكون في صحف مكرمة عشان نتخلص من التفخيم بتاع مكرمة. وقتيلة، شوف قتيلة ما تخليش ايه ان وانت بتجري وانت بتجري اثر معك. قتيلة قتيلة، القاف مفخمة، قو التاء مرققة، تي اللام مرققة، لا قتيلة، وتقرأها كذا. ايه ده، وينفع في القراءة نقولها كده؟ اه يا حبيبة، هي قتيلة الانسان، قتيل الانسان، قتيل كده. وبعدين كلمة نطو فتن محتاجة معاك يعني ضبط شوية واتقان شوية. عاوزين نعمل ايه؟ النون مرققة وتغني بمقدار حركتين لانها مضغمة داخل فيها النون اللي قبلها، الطا مفخمة وتكون فيها القلقلة بتاعتها، ثم الفاء مرققة والتاء المربوطة تكون مرققة. هي تاء مربوطة ولا مربوطة؟ طيب من يقرأ تاني؟ من يقرأ تاني؟ أنت راجي عفوك ربي، وأنا برضو والله راجي عفوك ربي. اقرأ يا حبيبي. اخونا راجي عفوك ربي، هل انت كنت مجرب المايك بتاعك ومعاك المصحف مفتوح ومتوضي وجاهز؟ احمد دسوقي حاضر يا احمد، بس نشوف اخونا راجي عفوك ربي، انا انتظره. ما انت متوضي. طب الحمد لله. ابشر. الحمد لله وانا برضو متوضي الحمد لله والشكر لله. المايك بتاعك كنت جربته ولا لا؟ هو احنا اخوة كنا قلنا بس ان احنا نجرب المايك قبل كده علشان نحافظ على وقت بعض ووقت اخواتنا. فانت سهلة حبيبي جدا، ما جراش حاجة ان شاء الله رب العالمين. وطبعا كلمة لا الصراحة، نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا الصراحة دائما يعني والصدق دائما، فالامر سهل جدا باذن الله رب العالمين. انت ايه ابقى جربه، ولو امكن ان شاء الله تقرأ فيه مرة تانية. كان مين عندنا؟ اخونا محمد ناصر، لا احمد دسوقي كتب الاول، فعلا انا شفت احمد دسوقي كتب الاول. اخونا احمد ازاي حضرتك؟ هل انت مجرب؟ الحمد لله والشكر لله. هل انت مجرب المايك بتاعك ولا انت معدي كده قلت اقرأ وخلاص وشوف الناس دي بتعمل ايه؟ تمام ده معنى ايه يعني وانت معدي كده قلت اقرأ وخلاص؟ امان هو لك رزق معنا. فلو انت مجرب المايك بتاعك ومستعد فجربه ان امكن تقرأ. طب الحمد لله رب العالمين، اتفضل يا احمد انا اسمعك ان شاء الله. استعين بالله سبحانه وتعالى واقرأ. احنا بنبدأ من الاية اربعة، من الاية بسم الله، من الاية 11 لما لحد 23. لا مش هنكمل يا احمد، احنا بناخد بس من الاية 11 لحد الاية 23. انا انتظر حتى تقرأ يا حبيبي. احنا عندنا اسد السنة جاهز، زي قلنا له اقرأ هتلاقي حالا على طول دخل قراءة. وعندنا زكريا، زكريا راح فين؟ موجود، هتلاقي زكريا على طول هيجيب لك ورش وهيسمعنا شغل حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. الله يفتح عليك يا حبيبي. فلينظر الإنسان إلى طعامه. نكتفي بهذا القدر، لأن احنا وقفنا عند الآية 23. أقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قراءتك جميلة، حاجة طيبة قوي قوي. عندي تعليقين أحب أقولهم لك. التعليق الأولاني إن ما شاء الله أنت يعني واضح إن أنت مش عارف أقولها لك إزاي حبيبي. ده إيه؟ دي صورة. طيب ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. خلونا يا جماعة في مجال القرآن عشان ما نصرفش برضو إخواتنا عن كلام الله سبحانه وتعالى. فخلونا يعني بنغض البصر عن كل حاجة وننظر في المصحف فقط ونتذكر فقط. ما شاء الله أحمد سوقي بيقول أنا أزهري. ما شاء الله قوة إلا بالله، ربنا يحفظك يا حبيبي ويبارك فيك. صوتك معرفش، صوتك حلو بفضل الله. نقول ايه بقى؟ عندي حاجة لولك عليها. الياء انت حذفتها. بأيدي سفرة، انا عايز ايه؟ بأيدي سفرة ماشي. يبقى احنا عملنا ايه؟ اثبتنا الياء المادية اللي تمد بمقدار حركتين. ثم ايه؟ كلمة فقدرة دي بالضاد، انا كنت عاوزها بالدال. خلقه فقدرة، واضحة؟ فقد ما شاء الله قراءة طيبة وحاجة كويسة. مين معنا جاهز ممكن يقرأ تاني؟ محمد جمال. ماشي يا محمد. ايوة، اما تقرأ اسمع صوتك اعرف يا محمد جمال هو انت ولا مش انت. طيب محمد ناصر. طيب يا محمد ناخد اخونا ايه؟ لا محمد ناصر، لان هو كان بيزبط عنده حاجة وبيعملها. اتفضل يا محمد يا ناصر. خلينا محمد يا جماعة برضو نبتسم ابتسامة خفيفة كده من غير ما نظهرها. يعني انا ببتسم والله، وانت اكيد ان شاء الله ابتسمت، وانا مصدق انه مش انت. الامر سهل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. إيه ما شاء الله. عندي ملاحظات صغيرة 1 2 3 4 5 6 7 8 كتبت وراك 8 ملاحظات صغيرين بس احب اقولهم لك. هو انت عندك هما 8 ملاحظات ولكن ايه تحت حاجة واحدة بس. حاجة واحدة اسمها ايه؟ اسمها باب التفخيم والترقيق. ان انت عندك الحروف المرققة انت بتفخمها. فانت محتاج ان انت تضبط باب التفخيم والترقيق. فقط تلوتك ما شاء الله تبقى رائعة لان صوتك جميل وقوي فانت محتاج ان تضبط ديت. والله انا عاوز اقترح عليكم اقتراح حلو قوي يا جماعه ان شاء الله ان احنا ايه واحد عنده مشكله كده معينه في التفخيم والترقيق نقوم نعمل جلسه في باب التفخيم والترقيق سواء معايا او مع حد من اخواتنا اللي شغالين معايا سواء مثلا اذا كان شيخ رياض او ربنا يرزقنا باخوه اخرين يخشوا معانا فيقعد يضبط معاك باب الترقيق والتفخيم والترقيق بحيث ان انت بعد ساعه ارتحت خلاص من القصه دي خالص وتبقى حاجه كويسه. احنا لسه بنعرض الموضوع ولسه بقى يعني ايه فكره جات دلوقتي فحبيت اخد رايكم فيها فلو مناسبه معاكم ننسقها مع الاداره ان شاء الله هنعملها هنا ولا هنعملها على صح احتلالتك او نشوف تمشي ازاي. طيب اخونا محمد ناصر كان عنده ايه قال ذاكرة انا عاوز ايه ذاكرة ده رقم واحد كده. الحاجة التانية ايه مرفوعة مطهرة اما انا عاوز ايه مطهى لان بيقول ايه هاله وليس هاله الاسم بيكون مرقق. ثم ايه تاني كرام برارة كرام با امال انا عاوز ايه كرام با فتكون كرام برارة با با ايه اضبط الباء عندك على كلمة باب فيبقى با اي باء عندك حطها على كلمة باب. ثم كلمة ايه عند حضرتك من اي شيء خلاقة لا انا عاوز ايه من اي شيء خالة الا مرققة فتكون خلاقة. ثم من نطفة خلقه لا خلقه وده يا جماعة اخواتنا بقى الباقيين خد بالك ده خطأ شائع جدا لان كلمة خلقه اللام المرققة جت بين جبلين الجبل العالي قوي حرف الخاء المفخم والجبل الثاني القاف المفخم وجت اللام بينهم فيقوم يشدها فوق تطلع لفوق وتقول خلاقة انما احنا عاوزين ايه خلاقة خلاقة ايه اللي حصل مفخم بديله مكانه والمرقق بديله مكانه. ثم ايه بعد كده قلت ايه السبيل يسارة يسا دي بالصاد وما نعز ايه يسا يسارة. ثم كلمة اماته فاقدارة انا عاوزها طبعا فاقبا دي مفخمة انا عاوز الباء المرققة فاقدا فاقدار. ثم اذا شاء انشر عاوزها اذا شاء انشر وتكون الشين المرققة. طيب هنعمل ايه بعد كده نستعين بالله سبحانه وتعالى لان الوقت بدأ يداهمنا وناخد الجزء الثالث في الصورة احنا قسمنا الصورة 4 اجزاء فهناخد الجزء الثالث في الصورة ان شاء الله رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا فلينظر الانسان الى طعامه هتلاقي عندك ايه فلينظر الاخفاء بتاع النون واوعى تقول لي فاليان فاليان يو يان امال اخد ايه فاليا فالينظروا ماشي فلينظروا ايه فلينظري الراء مكسوره الانسان خد بالك من الاخفاء بتاع النون الساكنه الى طعامه طبعا خطا الى طعامه لان العين مرققه عين مفتوحه بتاعه علي وليس علي طعامه ان وضح الالف بالله عليك لماذا لانها نون العظمه ان انا الله الواحد الاحد صببنا انا الله الواحد الاحد انا صببنا الماء صب طبعا هتسمع بقى ايه هتسمع ان شاء الله مش منكم يعني انما تسمع من الناس اللي مش عاملين ايه تسمع طيب اخونا ويحيى الوقت الحمد لله مفتوح وانا حاضر معاكم ان شاء الله ربنا يرزقنا الوقت يا رب العالمين وان يفتح علينا وعلى اخواتنا في الاداره ربنا يجازيهم عنا كل خير والله هتسمع بقى حد بيقرا يقول لك ايه ان صببنا الماء صبا طبعا هيبقى صعب جدا وهتسمعها فين ثم شققنا الارض شقا ده ايه ده هيبقى مشاكل كبيره وبقى في باب التفخيم والتدقيق خنا ابو هشام لو في طب خنا يا جماعه بيبقى ايه بيبقى التجويد دي تحضر ما هيديك كل حرف وهيديك التفخيم والترقيق وتوضيح التفخم ايه والاقمار ازاي على الدرس بتاعه والجلسه بتاعته واحنا مع بعض بنتعاون بفضل الله جل وعلا عاوزين ده ايه ان صب الماء صب ثم شققنا الارض شقا الشين مرققه والقاف مفخمه ثم فانبتنا ايه الحكم في انبتنا اخواتنا في انا فاكر المره اللي فاتت كان معانا ناس وقراءات واجازات وكانت حاجه جامده قوي ما دخلوش معانا المره دي ولا ايه ولا هم سايبيننا ان احنا نشتغل اخفاء فانبتنا انا مش شايفه اخفاء بصراحه نعم نعم السباق للجنه نعم اقلاب اقلاب وليه طيب ايه دليل الاقلاب عندكم ليه اقلاب ام رحمه جزاك الله خيرا ليه اقلاب حد يقول لي علامات الاقلاب كده يقول لي ثلاث علامات بعده باء ده رقم واحد ماشي يا حمد يا جمال بعده باء الباء بعد نون الساكنه نعم ها بعده باء ها هند من المغرب ما شاء الله ربنا يبارك في اهل المغرب ورش تقرؤون بورش معانا زكريا ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب العالمين ها حد يقول لي حاجه كده حد يقول لي ان في علامه في المصحف ان النون هتترسم فوقها ايه ميم نعم نعم النون تترسم فوقها ميم طب مش نوضح للناس المبتدئين اللي زيي اما يجي يقرا فنقول له ايه في ميم صغيره فوق النون الميم ديت معناها ايه او بتاعه ايه فيقول لي انا اقول له والله الميم دي معناها الاقلاب ان النون تقلب لميم ثم بعد ميم يتم اخفائها ويكون فيها بغنه فتبقى فانبتنا حافظ على الالف اوعى تقول لي فانبتنا فيها لا شوف بقى الالفات فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا حد فاكر وقضبا يعني ايه وزيتونا ونخلا طبعا وزيتونا انا زودت اليوم شويه وده غلط انا هو انت مصمم ان هو نبات رطب وانا قلت ان هو الشيخ مصطفى قال ان هو العلف فواحد فينا يسمع كلام التاني خلينا انا وانت نسمع كلام الشيخ مصطفى ونقول ان هو العلف ماشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثم وزي طبعا انا قلت ايه وانا بقرا يا جماعه قلت وزيتونا ونخلا المفروض على طول انت تقول لي ايه ودنك تبقى صاحيه وتقول لي جبت دي منين يا شيخ ايه وزيتونا انا اقول لك جبتها منين امبارح حضرت عزا في مسجد عندنا اسمه جامع النصر ولما تقعد ده هو من اول الشيخ ما يقرا كله ماشي عنده كده وزيتونا ونخلا نخلة. فالقراءة كلها كده. ربنا يتوب علينا وعليهم يا رب العالمين. وحدائق غلبة. وحدائق نوع المد في حدائق ايه؟ ان هو مد متصل يمد بمقدار 4 حركات وخمس حركات. ولو قلت لي سبب المد ايه اقول لك عشان اتت همز بعد حرف المد. ولو قلت لي ليه بتسميه متصل ما تسميه منفصل اقول لك اذا كان هو متصل في كلمة واحدة فسبب المد مع حرف المد في كلمة واحدة. وفاكهة وأب. خد بالك وفاء بعمل ايه مد طبيعي ما تقولش ايه وفاكهة وفاكهة لا وفاكهة وأب الباء المشددة ثم المد الطبيعي وأب متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم حكم اول مرة يجينا في الصورة. ها حد شافه قبل كده اكيد هتقولوا لا ما شاء الله عليكم. طيب ها الحكم ده ايه؟ ادغام بغير غنة. نعم اختنا امال الاقصى ادغام بغير غنة ده الاول اول حاجة ايه. طيب هل جالنا قبل كده ولا ما جلناش قبل كده؟ ربما يكون عدى عليا انا شايف ان هو ما جاش قبل كده. لو عدى على حد يقول لنا شافه منين ونقول له جزاك الله خيرا روح ذاكر تاني لان ما جاش قبل كده. ثم متاعا لكم ولأنعامكم. ولأنعامكم والنون الاظهار. انا عاوز يا جماعة ايه الاظهار؟ اظهار اديني احكام سليمة. هتقول لي ولأنعامكم اقول لك فين النون المظهرة؟ امال المظهرة تكون ازاي يا شيخ؟ تكون ولأنعامكم ولأنعامكم منهم عنه. ايه كل ده؟ اظهار. من آمن كل ده اظهار. شيء خلقه ده الاظهار. يبقى انت فعلا خدت القاعدة النظرية وطبقتها على التجويد العملي وطلعت واضحة تماما. ونكتفي عند الآية 32 وممكن نسمع حد يقرأ لنا. من يقرأ الدور على محمد جمال؟ أخونا محمد بيقول الدور على محمد جمال. طيب محمد جمال أنت جاهز؟ المايك بتاعك جاهز؟ طيب السباق للجنة إن شاء الله يكون بعد محمد جمال. أخونا محمد جمال طيب بسم الله اقرأ محمد انا اسمعك. اخونا احمد دسوقي عاوز يقرأ تاني وانا والله عاوزك تقرأ تاني يا احمد بس خلينا ننتظر للوقت عشان ايه نحاول ناخد اكبر قدر من اخواتنا اللي عاوزين يقرأوا. لازلت انتظرك يا محمد. طيب على ما اخونا محمد ان شاء الله يعني ربنا يصلح الميكروفون عنده ان شاء الله نشوف حاجة تانية. السباق للجنة انت بيقرأ امتى؟ طب احنا مستمعين ليه محمد؟ لا نسمعك. حد سمع محمد يا جماعة؟ حد من اخواتنا سمع محمد؟ ادي لا واحد لا اثنين لا ثلاثة لا اربعة لا خمسة لا لا لا لا لا محمود عبد الباسط متوص فيك. يبقى معلش يا محمد في مشكلة عندك في المايك اسأل الله ان يصلحها يعني يعني فك ووصل او اخرج وادخل تاني بس ما هم يقولوا كده يعني ما عرفش تدخل تروح فين وتخش فين بس انت هما قالوا كده اكتر من مرة اخرج وادخل تاني. فاخونا السباق للجنة هل انت مستعد؟ جاهز ان شاء الله. ما شاء الله ممكن اقرأ؟ اسمعك اقرأ. اعوذ بالله من اقرأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله يفتح عليك. إيه عندنا حاجتين بس احب اقولها. هو ايه اخونا محمود عبد الباسط بيقول اين البسملة؟ يعني احب افكرك بس يا محمود ان انا الشيخ يعني. واخد بالك؟ مش الشيخ يعني انا اخوك الكبير فالاولى كده. ده اولا هي البسملة في نص الصورة بقى محمود. انت بقى خد ديت طالما قلت كده تبحث لنا عنها. البسملة في نص الصورة. هو طبعا احنا في نص الصورة مش كده؟ لا يا حبيبي وانا والله ما اقصد ازعلك. احنا طبعا بضحك معاك. انما عاوزك ايه؟ البسملة بقى في نص الصورة. يعني انا هقرأ من نص الصورة او حصل دلوقتي زي ما اخونا السباق للجنة قال. هل هو الوقت اللي هو عمله صح ولا غلط؟ انت هتجاوب لنا بس بعد ما تقرأ. يعني بعد ما تبحث. طيب اخونا السباق للجنة عندي حاجتين. الحاجة الاولانية انا احب القرآن مرقق وانت تقرأه مرقق. ولكني مع المرقق احب القرآن شديد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبحب ان يكون احب ان يكون القراءة قوية قوية. يا يحيى خذ الكتابة بقوة بقوة. يعني حتى انا ملاقي بعض الناس بتقرأ معايا وبيقرأ بقى يعني صوت واطي ومش قوي وحاجات زي كده. بقول لا لا لا القرآن اقوى من كده ومحتاج منك قوة وشدة علشان تظهره. لان احنا ايه مطالبين بان نبلغ القرآن. عاوز ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا. ماشي. فده رقم واحد. رقم اتنين ان عندك قلت ايه؟ قلت وحدائق غلبا. وحدائق انا مش عارف اقولها. انت قلتها بالكاف. انا عاوزها ايه؟ وحدائق وحدائق غلبا. يا جماعة خدوا بالكم بنرقق. يا اهلا بك يا حبيبي. الامر سهل جدا والله على عيني وراسي. ربنا يحفظك. المهم ما تكونش اخر مرة لان شفت كلمة انا بس اول مرة دي كتير قوي. حافظ على الميعاد بتاعنا وحافظ على موضوع صحح تلاوتك ونبقى مع بعض ان شاء الله. واما تاخد اوقات كتيرة للتلاوة 10 دقايق ولا حاجة هتبقى باذن الله حاجة كويسة باذن الله رب العالمين. بقول لاخواتنا ايه؟ خدوا بالكم من حاجة يا جماعة. انا عاوز القرآن مرقق. البا با والسين فا. بس في نفس الوقت عاوز ايه؟ عاوز القاف قا وعاوز الخا خا. انما ما تجيش تقول لي بقى ايه؟ احنا عايزين نقرأ قرآن مرقق جميل. فقول ايه؟ وحدائق غلبا. اذا لا لا وحدائق غلبا. يبقى احنا بنحافظ على الترقيق والتفخيم. طيب ننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى الى الجزء الاخير من ربنا يحفظك ما شاء الله. انت اللي بتصحح لي هو اللي بتصحح لي التاني؟ بهزر معاك يا سباق للجنة. ايوه وانت كمان صح يا حبيبي والله بهزر معاك. هو انت يا جماعه محدش يهزر معاكوا ولا ايه؟ هو مفيش بيقول لك ايه اصل مفيش مش مشايخ بدايه القران بتهزر كله ضرب وخلاص. ف انا بقول كده عشان تبعد عني. انتوا عارفين بقى بيكون حد جنبي ولا حاجه تلاقيه هزر معاك كده اقوم ضربه على رجله كده. ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ؟ ففرصه يعني ان احنا بعيد كده فانتوا بتاخدوا راحتكم معانا. ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا عندنا بنحول الاول برضه. ربنا يحفظك يا حبيبي. ان احنا عندنا بنحاول الاول برضو ايه نجر رجلكم يعني. بعد كده ايه اقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ الكلمة دي اصلا ما جتش في القرآن. هو انت متأكد انك بتقرأ قرآن يا ابني؟ اللي انت بتقوله ده هو اللي مكتوب عندي في المصحف بتاعي ولا انت عندك انت جبت دي منين؟ فكنت انا اقرأ على الشيخ بتاعي فاول ما جيب حاجة كنت اقرأ بالقراءات العشرة بقى. فالشيخ يقول لي ايه؟ لا يوجد قارئ على وجه الارض قرأ بهذه القراءة الا انت. تقول لي جبتها منين ديت؟ اقول له عن الشيخ علي زياده. شيخ يعني بارك الله فيه وهداه وكده ورضي الله عنه وارضاه الشيخ علي. فانت برضه كذلك جبت دي منين؟ جبت دي من عند الشيخ السباق للجنه. ننتقل للجزء الاخير في السورة. فإذا لو سمحت الايه ممكن ابتدي باخر جزء. ما انا بقولك يا اخونا سوقي ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا خد حبيبي انا ايه انا قاعد وقاعد جنبي واحد كده هو ضخم ما شاء الله, فهو بيقول لي خلي ده يقرأ, فبقول له حاضر. فايه ده الوضع عندي بالظبط يعني كده. احبك الذي احببتني فيه. فاحنا عندنا نروح بقى للاخير اللي بقول ايه. فاذا جاءت فائدة, اوعى تقول لي فائدة ايه فائدة ده ما اعرفش فائدة ده حصل ازاي او عن النجار كيف حالك يا علي, تأخرت علينا يا رجل, واختنا امال الاقصى برضو تأخرت علينا, نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا في الجنة يا رب العالمين. فانا عاوز ايه فائدة علشان ايه نطلع من فائدة اسمها اختلاس يا اخوانا, اسمها اختلاس, انما بدل كل حرف وقته. فائدة جاءتي طبعا مد متصل اربع حركات وخمس حركات, ثم ندخل لايه لكلمة الصاخة. عندي مشكلة كبيرة هي ايه بقى, ان انا عندي الناس معرفش هو بيتكسف يمدها ست حركات ولا هو ما بيجيلوش قلبي يمدها ست حركات ولا بيعمل ايه. تظهر معايا فين؟ في كلمة وللضالين في سورة الفاتحة. ايه حيث ايه ما تقول ايه وللضالين, احنا بنطبق كلام الله جل وعلا اخوان احبائي في الله. فالصاخة لا تكون الا هكذا. ليه؟ هو اسمه مد ايه اصلا؟ ايه اخواتنا بتوع التجويد اللي معانا, اسمه مد لازم. ليه تسمى لازم؟ للزوم مد. للزوم الناس بتوع القراءات, هل يا ابني تعرف حد من القراء العشرة او من الاربعتاشر حد قالها الصاخة يعني قالها من غير ست حركات؟ انا لا اعلم, انا لا اعلم حد من القراء جميعا قال ان قالها بغير ست قراءات. يبقى انت لازم تعمل ايه بقى؟ يبقى انت لازم تقولها هكذا, فاذا جاءت الصاخة. كل ده بحاول ايه, وخد بالك بقى اما تقعد مع شيخ كده وانت بتقرأ عليه لازم يكون مراقب. ربنا ما يكرمك بقى وتبقى كده شيخ والناس بتقرأ عليك تراقبه يعني ايه. جاءت اربع حركات, الصاخة ست حركات, يبقى المفروض ان انت بتسمع المد بتاع الصاخة يكون مرة ونص قد مد جاءت. للأسف هتلاقي ان الناس بتجيبها قد بعضها, فانت تاخد بالك من النقطة دي وتحافظ على المد اللازم الكلمي اللي ست حركات. نعم في ورش ايضا, ولو في ايه كمان غير في ورش ايضا, كان اقول لك عند العشرة يا زكرياء, عند العشرة بيقولوا طبعا بقوله زكريا او بالقراءات لان هو حتى هو كاتبها يعني برضو حطت الهمزة. احنا عندنا ما نحطش الهمزة زكريا, فبنكتب زكريا مفيش همزة في الاخر. يوم يفر المرء من اخيه, اظهار النون اتمنى من اخيه وامه وابي طالبة العفو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتبت انا بوست على صفحة جروب صحح تلاوتك, وكنت اتمنى ان حضرتك حضرتك تعمل لنا تعليق عليه, لان شفت ما شاء الله لا قوة الا بالله تعليقاتك على الحصول الخمسة كانت ممتازة بفضل الله. ده كنت انت هي والله ورسوله اعلم يعني, فالتعليقات كانت جميلة جدا بفضل الله. ربنا سبحانه وتعالى يثبتكم ويسددكم ويحفظكم يا رب العالمين. احبائي في الله طبعا اقول لحضراتكم حاجة اخواتنا اللي في الغرفة يعني اللي هو ايه, انا اعتبر ان الشباب يعني اخواتي وابنائي, وكذلك الاخوات اعتبرهم في مقام يعني ابنائي. انا لا اراهم ولا اعلم سنهم, ولكن اللي اقدر اوعدكم عليه ان انا ان شاء الله سني كبير يعني, فان انا بعتبرهم. طبعا ما يجيش حد ايه يكلم بقى يقول طب ومش عارف ايه كده, لا يعني انا اقول انا شيخ انت ما تقولش حاجة, انت تسمع وانت ساكت بس. فهو ده النظام بتاعنا اللي بنتفق عليه. يعني ممكن ايه ما فيش اي تعليقات، ممنوع تعليقات. احنا دلوقتي يا جماعه قاعدين في مقرأه. يعني ايه قاعدين في مقرأه؟ يعني انا قاعد دلوقتي قدامي على المكتب بتاعي وانتم مجموعه طلبه كل واحد واخد الكرسي بتاعه وقاعدين قدامي مرصوصين في صفوف، وانا اقول لفلان اقرا واقول للاخر اقرا، وكل واحد قاعد في المكان بتاعه. وانا بدي لنفس الصلاحيه، بدي لنفس الصلاحيه ان لو واحد قاعد ولقيته مش ملتزم، مش ملتزم باداب الوضوء، ومش فاتح المصحف بتاعه، مش ماسك القلم الرصاص بتاعه بيعلم، مش ملتزم بغض البصر ان مصحفه طبعا يا ريت يا جماعه نرجع للسلسله بتاعه حق تلاوته عشان تعرف اداب معلم القران واداب متعلم القران. فانا للاسف ان انا مش للاسف من فضل الله سبحانه وتعالى ان انا اتعلمت مع مشايخ اشداء جدا، والله الذي لا اله الا هو كان يطردني من احسن جلسه ومن اكبر جلسه، وانت بتقوم وانت ما في اي مشكله. وفي مره يعني سبحان الله كان عندي كلمه ما كنتش عارف اضبطها، قال لي اجلس على الارض واقعد، فقعدت كده في وضع الواحد مستربع ومسك المصحف وقاعد على الارض بلاط في يوم في في في وقت شتاء، وحافظ على الكلمه واعيد فيها وارتل فيها لماذا حتى تنضبط. فاحنا بينا وبين بعض الاداب، وانا مش عارف معرفش ايه النظام عندهم في الغرفه لو حبينا نطرد حد، انما نسال الله سبحانه وتعالى ان احنا ما نطردش حد وان احنا نكون ملتزمين مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بيننا، ربنا يحفظكم. لا لا ده دي توجيهات انا بقولها، ما شفتش حد يا جماعه اخطا للامانه، دي توجيهات انا بقولها. وهنا والله الذي لا اله الا هو مش عشان انا عالي، خدوا بالكم، يعني انا بكون حريص على الحاجات دي قوي مش عشان انا عالي، انما ليه يا ابني؟ علشان انت قاعد امام كلام الله، انت فمك بتقرا في كلام الله. قلت لكم يا جماعه، قلت لكم حاجات جميله، قلت لكم اعرف بعض الناس سبحان الله بدا يقرا مثلا قران بقاله 3 4 سنين فما اكل البصل ولا الثوم من 3 4 سنين. ليه يا عم؟ لان انا اخشى ان مكان الفم اللي بيطلع منه القراءه يكون عنه. ربنا يحفظكم يا جماعه، يا جماعه ما حدش يعتذر، لان والله انا بقول هذا الكلام اذكركم بيه بس، انما ما في اي حاجه. واحد ما كانش مثلا بيقرا قران، انا كان معايا رجل وكان فوق الستين، كان فوق الستين و... لا فوق الخمسين، والله الذي لا اله وبطل السجاير. فما سالته ليه؟ قال لي لاني بستحي ان المكان واللسان والمخارج والصفات اللي بتطلع بيها، المكان اللي بيطلع منه كلام الله جل وعلا، احط مكانه سجاير. والله الذي لا اله، اعرف ناس بيستحي يلمس المصحف بايده الشمال، بيستحي يلمسه بايده الشمال. ليه؟ يقول لا ايدي الشمال دي انا استحي المسها او احطها في المصحف. الايد الشمال واحد يعني بينظف بيها حاله، بيمسك بيها حاجه معينه، يعني الايد الشمال لو في حاجه كظوره الواحد يمسكها بايده الشمال، فمطهر ايده اليمين للمصحف ولكتاب الله. فهذا هو الامر بتاعنا، وهذا هو يعني ده البروتوكول بتاعنا، معرفش تسموها عربي ازاي، انما هو ده البروتوكول بتاعنا وده النظام بتاعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وأن يرضى عنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه فيقول وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني. خايف ان هو وهو بيقول كلمة الحرف يتهز في بقه، ان هو ما يقولهاش على الوجه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضيه عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في هذه الغرفة ممن نقرأ القرآن على الوجه الذي يرضي ربنا عنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد، بنكمل احبائي في الله، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، بين لمد الصلة لو سمحت، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وضح لي ايه؟ وضح لي منهم، الاظهار بتاعت النون، وضح لي يومئذ شأن، وضح لي الاخفاء، سكن لي الهمزة كويس، شأن يغني، شأن يغني، طبعا شأن يغني، وجوه بضم الواو، وجوه يومئذ مسفرة، الضاء مفخمة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. خد بالك ده ايه أولئك، قصدك ايه يا زكريا بضاحكة؟ عاوز انا في كلمة أولئك وضح لي الهمزة المضمومة ووضح لي الهمزة المكسورة. أولئك أولئك مش أولئك أولئك. كان واحد بقرأ معايا تعبني جدا جدا في كلمة أولئك، صححناه قد ايه؟ والله الذي لا إله إلا هو لا أظن أن أقل مثلا من 200-300 مرة. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ. من يقرأ؟ احنا معنا حد في الترتيب. الراجي لعفو الله جل وعلا، اتفضل يا حبيبي اقرأ. انا انتظر قراءتك، الصوت لا اسمعه. اذا كنت تقرأ فاكتب لي على الاقل انا اقرأ، فعلشان نعرف ان الصوت مش واصل عندنا. لازلت انتظرك انت تقرأ. اذا حبيبي في الله الصوت مش واضح لان احنا مش سامعينك، وده مش من عندي انا بس. لو قلت لك المجموعة كلها هتلاقي كل بقول لا لا لا لا لا لازم عملنا فيك قبل كده. ها فرست 2006 يقرأ. نعم فرست 2006 تفضل. هل انت مستعد اخي فرست 2006؟ الاستعداد عندنا بيكون بالوضوء وبيكون بفتح المصحف وبيكون بضبط المايك. تفضل اقرأ فانا اسمعك. الصوت واضح ولا لا في البداية؟ ان شاء الله واضح، اتفضل. ان شاء الله. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ امرئ منهم. غنى تغني بمقدار حركتين. امرئ منهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة شأن يغنيه شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاك الله خيرا. قرأت معايا قبل كده أخي في الله؟ ده عن النجار. أيوة أنا بقول برضو الصوت ده أنا سمعته قبل كده، فأنت قرأت قبل كده. طيب عندنا شوية حاجات واحنا قلنا عليها قبل كده يا علي، قلنا عليها ومش عارف ان انت ايه المفروض انك تذاكرها تاني كويس. القراءة بتاعتك ان شاء الله يعني ايه محتاجة بس شوية ضبط كده زي ما اتفقنا. فانا عاوز ايه، انا عاوز الغنان تاخد الزمن بتاعها. لكل امرئ منهم يومئذ شأن، ماشي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين كان كاتب كلمة مستبشرة مستبشرة، مش عارف الخطأ كان فين، مش متذكره، انما اللي متذكره ترهقها ترهقها، لا هي تا تا ترهقها، فتكون الحفاظ على التفخيم والمرقق. نعم. والقلقلة كان فين؟ مستبئ. نعم نعم الله يفتح عليك يا محمد يا ناصر. مستبشرة، ان ما كنتش قلقلت فقلت مستبشرة. طيب جزاك الله خيرا يا علي. من يقرأ ثانية؟ من يقرأ للقراءة؟ والله يعني على عينك كنت اتمنى ان حضرتك تقرأي ونسمعك، لان الاخوة الاداريين في الغرفة قالوا ان النساء بتقرأ في الغرفة بتاعة النساء. السؤال المفروض الواحد يسمع القرآن للتعلم كم ساعة للشيخ محمود محمود خليل الحصري؟ كم ساعة؟ ما استطاع ارى والله اعلم، يعني في الاول كده يعني 3-4 ساعات يقعد يسمع كده عشان يعرف يكمل ختمة. ما يعمل ايه؟ هيقعد يعمل كده، هيفضل يقعد قاعد 3-4 ساعات علشان صعب والله، مش صعب والله، سبحان الله. كنا يعني الشاب بيتفرج على ماتش الكرة على فكرة بياخد حوالي 3-4 ساعات، الفيلم بياخد 3-4 ساعات، على ما نقعد نتعشى ونتكلم كلمتين معهم كده بياخد 3-4 ساعات. طيب ساعتين، ما انا بقول لحضراتكم ايه المستطاع، ساعتين ساعة، انما انا بقول يعني اللي عاوز فعلا داخل وعاوز يعمل حاجة وعاوز بفضل الله بعد 3-4 شهور الناس، يعني طبعا مش مهمناش الناس، عاوز ان هو يقرأ والمخارج تكون اقرب ما يكون للشيخ الحصري، تاخد الوقت ده، ياخد الوقت ده اللي مش عارف بقى. بس انا رأيي بقى بغض النظر عن الساعات، المفروض يا ام رحمة ان تسمع القرآن كله بصوت الحصري، يعني ختمة كده بصوت الحصري قاعدة تسمعيه. ليه؟ علشان بيمر عليك القرآن كلمة كلمة سمعناها منه لأي شيخ ولا الشيخ الحصري بالذات. طبعا يعني ايه اي شيخ متقن، اي شيخ متقن، يعني ايه شيخ متقن؟ يعني في يا جماعة مشايخ بتكون هي بتقرأ، هي بتاع التجويد وبتقرأ وبتتوضح هذا الامر، زي الحصري وزي المنشاوي وزي الناس اللي عاملة الموضوع ده. انما في ناس يعني ما تاخدهاش من التراويح. طب ليه ما تاخدهاش من التراويح؟ لان يا حبيبي في التراويح الشيخ ده، هل الشيخ ده مش متقن؟ لا والله، ده هو على عنا ورسنا، ولكن نظرا ايه، هو في التراويح مرتبط بجزء معين وعاوز يقرأ وبيجري ومفيش معاه مصحف. انت لو فاكر كده، لو بتشوف الشيخ الحصري الله يرحمه بيقرأ ازاي، بتلاقي قاعد وفتح المصحف قدامه بيقرأ منه. فاكرين المنظر ده كنا بنشوفه في التلفزيون، اما كان التلفزيون بيفتح بقرآن ويقفل بقرآن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ترجعوا بس 10-15 سنة كده عشان نشوف الموضوع ده. فالحمد لله رب العالمين. انا كنت بقول حد يقرأ للمرة الثانية، حد يقرأ. اخونا من الادارة يقول نسمع زكريا او من المغرب بورش. طيب زكريا اسراق الجنة قرأ، الاسد السنة قرأ، فالحمد لله ما عندناش حد دلوقتي. نختم بك يا زكريا، اتفضل. بالنسبة لحد من المشايخ الجداد يا جماعة، هو طبعا ما شاء الله، يعني ايه عندك الشيخ مشاري راشد ما شاء الله كويس بفضل الله سبحانه وتعالى. في ناس انا بحبها، في ناس بحبها قوي بقى. مين عندك؟ شيخ اسمه فارس عباد، ده يمني يبدو والله اعلم. انت عارف الصوت اليمني الجبلي، هو عنده الحروف قوية جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده هتاخد منه المخارج والصفات. انا مش عارف احنا ازاي بنتكلم كده، لان احنا خليفة الطنيحي انا ما اعرفوش يا اختنا، ما اعرفوش. المعقلي صوته جميل، صوته جميل، ولكن نظرا لانه بيجري في القراءة، ونظرا لانه بيصلي وراء 2-3 مليون واحد، ونظرا لانه بيصلي تراويح بيكون بجزء كبير، فبيكون فيه ما اعرفش. فالشيخ فارس عباد، وفي الشيخ قارئ اسمه ياسر سلامة، ده ما شاء الله اخواتي على بالله. انا حاطط عندي كده يا جماعة على التليفون بتاعي، حاطط الشيخ الحصري، الشيخ فارس عباد، الشيخ ياسر سلامة، الشيخ مشاري، دول اربعة دول محطوطين عندي ما شاء الله. الشيخ الغندي بفضل الله حلو حبيبي. لازم نفرق بين حاجة معينة. كل المشايخ ديت على رأسنا من فوق. بس انت بتسأل بتقول ايه؟ انا عاوز شيخ معلم. انا عاوز شيخ معلم. في لازم تفرق بين قارئ وبين معلم. يعني ايه؟ شايف انا بعلمك دلوقتي مش كده؟ على فكرة ممكن انا لو قرأت انت ما, ما, ما, ما يعني ما يعجبكش قراءتي او تقول صوتي مش حلو، ده ما فيش مشاكل ابدا عندي. ليه؟ لان في فرق بين التعليم، مقام التعليم ومقام الصلاة والتلاوة. جميل. الشيخ ماهر ما شاء الله لا قوة الا بالله، رائع، ربنا يحفظه يا رب العالمين. رجل يصلي بقول لك بثلاثة مليون، انا لو صليت ورايا ثلاثة بس مش ثلاثة مليون هيغمى علي قبل ما اكمل الاية. ماشي. لا طبعا على سبيل الهزار معاكم يعني. انما احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الشيخ محمد جبريل ما شاء الله كنت ناسيه، المخارج والصفات عنده جميله. الشيخ محمد جبريل ما شاء الله، الشيخ محمد جبريل كان واخد مركز عالمي في التجويد. فانت عندك حد له مقام تعليمي فبتروح لواحد بيعلم، وفي حد تاني مقام قراءه وقراءته جميله وتلوته جميله وتسمع وتخشع وتعيط، ده موضوع تاني. فانا عاوزك تخليك عامل ايه بقى؟ عاوزك تفرق بين المقامين، تفرق بين الحالتين. يعني هل معقوله انا يعني لو انا بصلي فاقول لهم ايه؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ده طبعا هيكون مقام صعب في الصلاه. انما انا اقول لك كده واقول لك اقرا لي كده ليه؟ لان ده مقام تعليم، وانت قاعد بتقرا المد وانا بعد وراك، واما بتقطع بصلحها معاك. فما بالك بقى الشيخ بيقرا وعنده ورد كبير بيجري بيه، انت اصلا لما بيخطا ما بتلحقش ترده. ف الموضوع واضح بفضل الله. زكريا او اقرا. واضح؟ نعم اسمعك، اقرأ يا اخي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندنا بس كان في إيه؟ عاوزك يا زكرياء تراجع الراء، تراجع الراء وتقيق الراء عندما يأتي قبلها مكسور كسر. ثم طبعا من اخي، يا جماعة حد قال على من اخي، فطبعا ده هو بيقرأ اخونا سكرام المغرب، وقال المغرب يقرأونا بورش وورش. ما لان مفيش قبلها تنقل الهمزة بتنقل للسكن اللي قبلها. فيعني خد بالك من اخي بيحصل ايه؟ النون بتاعت من ساكنة، ورش بيعمل ايه؟ بيشيل حركة الهمزة اللي هي الفتحة وينقلها للسكن قبله، اسمه نقل. فتبقى ايه؟ مينا، النون اتفتحت اهي، ويشيل الهمزه بقى، مينا في. فهذا هو ما قرأه. طيب وامه، الواو قبلها مفتوحه، فما ينفعش اخد همزه مضمومه واحطها على حركه مفتوحه. احنا بينقل بس ايه؟ عندما يكون قبل الهمزه ساكن. دي حته صغيره كده بقول فيها مع اخونا محمد رياض. القائم على صفحة على الجروب بتاع او المجموعة بتاع صحح تلاوتك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان هو ينفعنا واياكم بالقرآن ويجعلنا من اهل القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اللهم ارزقنا حفظ القرآن. اللهم ثبت القرآن في قلوبنا وفي صدورنا وفي عقولنا وفي ألسنتنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم أطلق بالقرآن ألسنتنا. اللهم أطلق بالقرآن ألسنتنا. اللهم ارزقنا حسن تلاوة القرآن. واجعل خلقنا خلق القرآن. واجعل عملنا بخلق القرآن. برحمتك يا رحيم يا رحمن أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبائي في الله أشكركم جدا جدا جدا جدا لأن المرة الحلقة دي كنت سعيد جدا بيها بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله رب العالمين ربنا يرزقنا بوقت أطول وإن احنا نكون مع بعض. أوصيكم حاجة إخوتي في الله ما ينفعش. ربنا يحفظك يا أبو يحيى ويبارك فيك. والله يا جماعة أنا نفسي أقعد معاكم كتير من الوقت لولا إخواتنا القائمين على الإدارة. أنا يعني إيه بشفق عليهم بس انا عاوز حاجة حبيبي في الله. عرفت فلزة من الدروس اللي هي احضر يا رب وفيك بارك يا ام محمد. ربنا يا ام رحمة ربنا يكون معافى. مشكلة بنقرأ غلط بنقرأ غلط. يعني احنا واحنا في الجامعة سواء الدراسة عربي او دراسة انجليزي لو واحد قال لفظ مختلف الاولاد اللي هي يعني الدكتور هيقول له ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده وهيروح وبنقعد نذاكر ونراجع مرة واثنين القراءة الموضوع سهل جدا جدا مع كده ان اخدره بالبلغ قال لي بالك فانا يعني اهتموا جدا جدا بحضور دروس التجويد. اهتموا جدا جدا بالقراءة بالسماع الجيد بالقراءة الجيدة حتى وجميلة. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بهذا والسلام عليكم. أنا عندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو حد عنده سؤال يكتبه وأنا هجاوبه على صفحة صحح تلاوتك إن شاء الله. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة